إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن حرم المدينة، عن حرم المدينة. يقول المؤلف رحمه الله: وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره. يعني سبق أن تكلمنا في الدروس الماضية عن حرم مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى حرم مكة، وأن مكة لا يجوز أن يصاد صيدها ولا أن يقطع شجرها، فكذلك المدينة أيضا لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. طبعا كما بينا بالنسبة لأحكام مكة أن الشجر الذي نهي عن قطعه هو الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى بدون تدخل من الآدميين، يعني لم يستنبته الآدميون. ما هي الأشجار التي يزرعها الناس ويقتاتون عليها ويأكلونها؟ يعني أهل مكة يزرعون ويأكلون مما يزرعون، لكن لهم يعني أن يقطعوا ما زرعوه، لكن الأشجار التي أنبتها الله تعالى بدون أن يستنبتها الآدميون ويزرعونها، فهذه لا يجوز قطعها داخل حدود حرم مكة، وكذلك أيضا داخل حدود حرم المدينة. والصيد كذلك لا يصاد. طبعا لهم أن يربوا حيوانات يعني مستأنسة، يعني يربونها ويذبحون منها ويأكلون، ولكن الحيوانات البرية والطيور كالأرانب والغزلان والحمام وكذا، الحيوانات البرية والطيور البرية، هذه لا يجوز صيدها لا في مكة ولا في المدينة كذلك. قال: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. يعني كان تحريم مكة من أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتحريم المدينة من أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسببه. قال: ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. واللابتان مسنى لابة، وهي حجارة سود، حجارة سود، ويقولون يعني إن اللابتين من هذه الحجارة السوداء هي صخور بركانية من يعني من بقايا بركان كان يعني في كانت براكين يعني حول المدينة، ومن آثار هذه البراكين يعني لها صخور بركانية تكون صخورا سوداء وملساء، يعني صلبة جدا وملساء. فهناك يعني مرتفعات من الصخور السوداء على حدود المدينة من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، اللي يقال لها اللابة الشرقية واللابة الغربية. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه العلامات يعني علامات جغرافية حسية تحدد حدود المدينة من جهة الشرق ومن جهة الغرب. قال: لا يقطع عضاهها، والعضاه هي الشجر الذي فيه الشوك الكثير، يعني لا يقطع الشجر الذي فيه الشوك ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. قال: وروى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. معنى لا يختلى خلاها، خلا هو الحشيش الرطب، الحشيش الرطب لا يختلى، يعني لا يقطع الحشيش، الحشيش والرطب لا يجز يعني ولا يقطع، هي النجيل أو الحشيش الرطب هذا. فقال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، يعني لا يزعج صيدها حتى يعني يتحرك من مكانه، يعني لا يصاد، وأيضا حتى لا ينفر، يعني لا يروعه الإنسان بحيث ينفر عن مكانه ويخاف ويبتعد. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. والإشادة هي التعريف، رفع الصوت بتعريف اللقطة، يعني لقطة المدينة مثل لقطة مكة، لا بد من تعريفها أبدا. بقية البلاد اللقطة تعرف سنة، وإذا طبعا اللقطة لها تفصيلات يعني وأحكام، فبالنسبة يعني لقطة الأموال النقدية، فإذا كانت يسيرة بالنسبة لغير الحرمين، اللقطة اليسيرة هذه تحل لملتقطها، تحل لملتقطها، يعني اللقطة اليسيرة قالوا هي التي لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني الناس المتوسطون، يعني لا لهم الأغنياء ولا جدا ولا الفقراء جدا، لكن يعني الذين حالتهم متوسطة لا تتبعهم همتها، يعني إذا فقدها أحدهم لا يرجع يعني للبحث عنها، ويعني ولا تسبب له يعني خسارة كبيرة، ولا يأسى عليها يعني أسى كبيرا، ولا يعني لا يتكلف الرجوع للبحث عنها والانشغال يعني بالسؤال عنها وكذا. وهذا طبعا يختلف من زمان لزمان، من مكان لمكان أو كذا. فاللقطة اليسيرة إذا وجدها الإنسان في الطريق له أن يأخذها لنفسه، ولا تحتاج إلى تعريف، يعني لا يعرفها ولا شيء، يأخذها يضعها في جيبه وينتفع بها. وأما اللقطة الكثيرة التي تتبعها همة أوساط الناس، يعني التي إذا فقدها صاحبها حزن عليها ورجع للبحث والسؤال وانشغل باله بها وأخذ يسأل عنها وكذا، فاللقطة الكثيرة هذه تعرف سنة، إذا التقط الإنسان يعرفها سنة، يظل أولا يعرفها كل يوم، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم كل شهر، حتى تنتهي السنة. ومكان التعريف أيضا على حسب ما جرت به أعراف الناس يعني في طريقة تعريف اللقطة، وهذا يختلف أيضا باختلاف البلدان والأزمان. فسابقا كانوا يعرفونها على أبواب المساجد، يعني ليس طبعا داخل المسجد، ولكن على أبواب المساجد من خارج المسجد أو كذا، مثلا يخبرون يعني يقولون من ضاع له شيء من المال أو كذا فليراجع مثلا فلانا أو كذا. وطبعا الآن وفي الأسواق يعني، وطبعا بالإضافة إلى المكان الذي فقدت فيه. والآن طبعا التعريف يعني يمكن التعريف عن طريق الصحف وعن طريق الشرطة والإذاعات وكذا، حسب يعني الحالة يعني ونوع. فبالنسبة للقطة الكثيرة تعرف سنة، فإذا لم يجئ صاحبها خلال السنة خلاص تحل لملتقطها، يأخذها الملتقط وينتفع بها لنفسه. وطبعا هناك أحكام بالنسبة للقطة الإبل والبقر والغنم، فالإبل يعني لا يحل التقاطها، يعني الذي يجد بعيرا ضلا لا يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، سئل صلى الله عليه وسلم عن ضلة الإبل قال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها ووكاءها، تشرب الماء يعني ترد الماء وتأكل الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا سئل عن ضلة الإبل فقال دعها، ما لك ولها، يعني اتركها لا تأخذها، دعها فإن معها سقاءها، يعني معها طعامها وشرابها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها، ليس هناك ضرر عليها. وسئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، إذا وجدت شاة ضالة لا يعرف لها صاحب قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ما أخذتها وصاحبها يعني أضاعها وليس قريبا منها حتى يأخذها، فإذا لم تأخذها ولم يأخذها صاحبك أكلها الذئب فخذها وانتفع بها، إلى غير ذلك من أحكام اللقطة. فهذا كله بالنسبة لغير الحرمين، لكن في الحرمين اللقطة لا تحل إلا لمعرف، يعني لا يلتقطها إلا من يعرفها، ويعرفها أبدا وليس تعريف سنة كبقية. وطبعا التعريف الآن عن طريق تسليمها للجهات المختصة، يعني الآن في الحرمين يوجد يعني جهات مختصة، تجد في مكتب يعني داخل الحرم المكي والحرم المدني يعني لجمع الأشياء المفقودة للمفقودات، توضع عنده هذه المفقودات، وكذلك الذي ضاع منه شيء يذهب إلى هذا المكتب ويسأل عنه، وكذلك يمكن تسليمها للشرطة أو لأي جندي أو كذا وهو يتولى توصيلها إلى هذا المكتب وهكذا. فالمقصود أن لقطة الحرمين يعني ليست مثل لقطة البلدان الأخرى، وإنما لا تحل إلا لمن أشاد بها، يعني لمن عرفها. قال: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. أيضا من ضمن أحكام الحرمين أنه لا يجوز فيهما القتال، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، يعني في المدينة، وطبعا مكة مثلها. ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني في رعي الدابة، يعني أن تترك بعيرك يعلف يعني من نبات المدينة، لكن ما عدا ذلك لا يجوز قطع الشجر يعني للانتفاع به، للانتفاع الخاص، ولا حمله لبيعه ولا لغير ذلك. قال: وفي الحديث المتفق عليه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير وثور اسم جبلين أيضا على حدود المدينة، على حدود المدينة. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين اللابتين الشرقية والغربية، وكذلك أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 ميلا حول المدينة حما، والحما يعني الذي لا يجوز الرعي فيه ولا يعني التعدي عليه، مثل طريقة الملوك يعني سابقا أو كذا، كان مثلا الملك يكون له أرضه مثلا أو مزرعته أو كذا، ويجعل حولها حما، يعني حولها مسافة هي ليست من أرضه، ولكن لا يجوز يعني الاقتراب، يعني زي ما قلت مثلا لا يجوز الاقتراب على بعد مثلا كذا ميلا مثلا من المنطقة العسكرية أو من المنطقة كذا، فهذه المنطقة حما يعني لا تتعدى، تكون يعني حاجزة بين أرضه وبين الأرض الأخرى. فالمدينة كذلك لها حما، المدينة هذه حرم لله سبحانه وتعالى، وحولها حما 12 ميلا كما جاء في الحديث. قال: واللابتان مسنى لابة. نعم. لا خارج حدود المدينة، بعد حدود المدينة 12 ميلا زيادة، يعني هذا يسمى الحما يعني غير حدود الحرم. نعم. قال: واللابتان مسنى لابة، واللابة الحرة وهي الحجارة السود، والمدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية. قال: وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور، وعير جبل عند الميقات، وثور جبل عند أحد من جهة الشمال. كذلك عير وثور دول الحدود اللي هي الشمالية والجنوبية، واللابتان دي الحدود اللي هي الشرقية والغربية. قال: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرس والركوب ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم. هنا أهل المدينة لهم ترخيص، يعني أحكام حرم المدينة أخف شوية من حرم مكة من جهة قطع الشجر. فقطع الشجر في مكة ممنوع، هو الشجر الذي يعني أنبته الله تعالى بدون أن يستنبته الآدميون، لكن في المدينة سمح في الأشجار بأن يقطع منها الناس ما يحتاجون إليه لاتخاذه آلة للحرث والركوب ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه. آلات الحرث كانوا يحتاجون إلى إيه؟ يعني جذوع كده من الأشجار يستعملونها كآلة للحرث، يضعون فيها يعني السمون كذا من الحديد وتجرها الدواب لحرث الأرض وكذا. فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا من أشجار المدينة ما يحتاجون إليه في آلة الحرث وآلة الركوب. يعني أيضا مثلا كانوا ربما يحتاجون في الركوب مثلا يضع يعني عمود من الخشب أو كذا يعلق عليه يعني حمل البعير أو يسمى العدل أو كذا، يضع يعني جزء من الحمولة على هذا الجانب وجزء من الحمولة على هذا الجانب، وبينهما مثلا عود من الخشب يحتاجه أو كذا في الركوب. فسمح لهم بهذا، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم، مسموح أيضا بإيه؟ بقطع الحشيش الذي تعلف به الدواب. قال: روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. قال: وهذا بخلاف حرم مكة، هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم. يعني كما ذكرنا حرم المدينة خفف فيه في هذا الحكم بخلاف حرم مكة، والتعليل قال: إذ يجد أهل مكة ما يكفيهم، وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه. قال: وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء، وفيه الإثم. يعني ما حكم من قطع شجرة من أشجار المدينة أو صاد صيدا من صيد المدينة؟ قال: ليس فيه جزاء، يعني ليس فيه تعويض يعني مالي مثلا بشاة أو بقرة أو كذا، ولكن فيه الإثم، يعني يأثم إذا فعل هذا وعليه أن يستغفر الله تعالى وليس عليه يعني سوى ذلك. قال: روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، يعني من حدودها يعني التي جاء ذكرها في الأحاديث السابقة، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: الحدث يأتي من معانيه الظلم والإيذاء والعدوان والجرائم، يعني الإجرام والعدوان والظلم وكذا، من أحدث فيها حدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ومن وجد، وكذلك أيضا من آوى محدثا، يعني أيضا من آوى محدثا في المدينة، يعني الذي يؤوي هاربا من جريمة يعني وعليه حكم يعني ينبغي أن يحاكم به أو يقتص منه أو كذا، فالذي يؤويه كذلك في المدينة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه. من أحكام حرم المدينة أيضا أنه من وجد شيئا من شجرها مقطوعا، إذا هو لم يقطعه ولكن وجده مقطوعا قطعه غيره أو يعني لا يعلم يعني سبب قطعه، المهم أنه وجده مقطوعا فله إيه أن يأخذه. قال فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له قصر بالعقيق، اسم إيه؟ اسم وادي أو مكان. قال فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد عبدا يقطع شجرا فأخذ هذا الشجر الذي قطعه العبد، وجاء أهل العبد يكلمون سعد بن أبي وقاص يقولون يعني له يرد على العبد يعني ما أخذت منه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا ولا أرده عليه، وأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه. وأصل كلمة السلب أنها تطلق على يعني في الحرب وكذا على ما يكون من الأمتعة الخاصة للمقاتل، يعني مثلا ساعته التي يلبسها أو ملابسه التي عليه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه من قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذا ليس من ضمن الغنائم التي توزع. وطبعا هناك تفصيلات يعني بالضبط في يعني ما هي الأمتعة التي تعتبر من السلب والأمتعة التي تعتبر من الغنائم فتوضع على الغنائم وتوزع وكذا. المقصود أن هذا يعني جعله الشرع على سبيل العقوبة يعني لهذا الذي يقطع شجر المدينة أو يصيد فيها، فله يعني أنه قال إيه فله سلبه، قال من وجدته يقطع يعني شجره قال يعني إذا من وجدتموه يعني يقطع شجر المدينة فخذوا سلبه أو كذا، فهذا المعنى يعني. فهو فعل هذا يعني ليس سعد رضي الله عنه كان من الموسرين يعني الأغنياء وكان من المتصدقين، فهو ليس بحاجة إلى هذه الأشياء يعني التي أخذها، ولكن على سبيل العقوبة يعني لهذا العبد حتى لا يصطاد في المدينة أو لا يقطع الشجر في المدينة مرة أخرى يعني. قال هل في الكون حرم آخر؟ هنا يعني سؤال، يقول هل في الكون حرم آخر غير مكة والمدينة؟ قال ابن تيمية رحمه الله وليس في المدينة حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان حرمان ولا يسمى غيرهما حرما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس في المدينة حرم سوى مكة والمدينة، حتى بيت المقدس لا يسمى حرما رغم أنه مكان مبارك وتضاعف فيه الصلاة وكذا، لكن ليس حرما لأن معنى كلمة حرم هذا مصطلح شرعي يقصد به أنه يحرم صيده ويحرم قطع شجره ويعني ويحرم فيه القتال وكذا، له أحكام يعني خاصة. فبيت المقدس ليس له هذه الأحكام، بيت المقدس يجوز أن يقطع الناس شجره ويجوز أن يصطادوا فيه وليس له أحكام الحرم. قال ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. يقول المسلمون أجمعوا على أن بيت المقدس ومدينة الخليل التي دفن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام ودفن فيها كثير من الأنبياء من ذرية إبراهيم هذه ليست بحرم، يعني لا يحرم صيدها ولا قطع شجرها ولا تأخذ أحكام الحرم. قال والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا وجاء أو يقال له ود، وهو واد بالطائف، يعني لم يعني المسلمون أجمعوا على أن مكة حرم، والمدينة اختلفوا فيها، وجمهور العلماء على أن المدينة حرم أيضا لأن الأحاديث الصحيحة وردت بهذا. ويقول ليس هناك مكان ثالث اختلف فيه الفقهاء يعني هل هو حرم أم لا، إلا إيه ود، اسم واد بالطائف يقال له ود. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن إيه هذا الوادي حرم أيضا، يحرم صيده ويحرم قطع الشجرة هذا الوادي بالطائف، لورود حديث فيه لأنه ورد فيه حديث في تحريم هذا الوادي، لكنه حديث ضعيف لذلك يعني لم يحتج به الجمهور، يعني هو حديث ضعيف فلم يأخذ به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا ود هذا ليس بحرم لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف، لكن الإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذا الحديث وقال إن وادي وج في الطائف هو حرم أيضا ثالث بالإضافة إلى مكة والمدينة. قال وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم، فإذا ما عدا ذلك ليس هناك مكان آخر يقال له حرم. ومما يعني يستفاد مما قاله شيخ الإسلام أنه أيضا من الأخطاء الشائعة يقول إيه الحرم الجامعي، يقول مثلا الحرم الجامع، يقول لك الحرم الجامعي، هذا أيضا من ضمن العبارات الخاطئة يعني التي ليس لها أساس، يعني الجامعة ليست حرم لله. قال تفضيل مكة على المدينة بالنسبة للمفاضلة بين مكة والمدينة أيهما أفضل. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فإذا جمهور العلماء استدلوا بهذا بهذه الأحاديث على أن مكة أفضل من المدينة، على أن مكة أفضل من المدينة، و يعني وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك كان من أهل المدينة، وذهب إلى أن المدينة أفضل من مكة. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم فيها و يعني استقر مقامه فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار المفضول يعني ويترك الفاضل وكذا، ورأى أن المدينة أفضل. ولكن يعني في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار المدينة يعني مضطرا إلى ذلك، حيث إن قومه أخرجوه من مكة، وعندما أخرج منها فإن الله سبحانه وتعالى حرم عليه أن يرجع للمقام في مكة والاستقرار فيها، سواء على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره من المهاجرين الذين تركوا مكة وهجروا إلى المدينة، منعوا من يعني من إبطال هجرتهم والرجوع للإقامة في المدينة للإقامة في مكة مرة أخرى ما داموا قد هاجروا منها وتركوها لله سبحانه وتعالى، فلا يعودون إليها مرة أخرى يعني للإقامة، لكن يعودون إليها زائرين ويعني يجلسون فيها ويزورونها وكذا، لكن لا يرجعون يعني يقيمون فيها بعد أن تركوها واستقروا في مدينة وكذا. ثم كذلك أيضا فإن أجر الصلاة يضاعف في مكة 100,000 مرة بخلاف مضاعفة الصلاة في المدينة فهي 1,000 مرة فقط. فإذا هذا من أسباب يعني تفضيل مكة على المدينة، لأن الإنسان إذا كان في مكة ف فكل صلاة يصليها بمئة ألف صلاة، وهذا من أسباب يعني زيادة الأجر. في الحقيقة أن هذه المفاضلة يعني هل تعني أن يعني هل يعني فضل مكة على المدينة مثلا، فضل المدينة على بيت المقدس وفضل بيت المقدس على بقية البلدان مثلا، هل يعني هذا أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في المدينة، والإقامة في المدينة أفضل مثلا من الإقامة في مثلا مصر أو الشام أو العراق أو غيرها من بلدان الأرض؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام طويل في هذا، له رسالة يعني خاصة في هذا الموضوع، يعني يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنه يعني لا يمكن الحكم بأن مقام الإنسان في بلد ما أفضل من مقامه في بلد آخر بصفة عامة، وإنما هذا يختلف من شخص إلى آخر. فكل مكان يعني المكان الذي يكون الإنسان فيه أتقى لله وأعبد ويعني يجد فيها ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى أكثر من بلد أخرى، فتكون إقامته فيه أفضل بغض النظر عن يعني عن فضل البلد في ذاتها. يعني فضل البلد في ذاتها يكون مكة يعني أفضل في ذاتها من المدينة، هذا تفضيل مجرد يعني للأرض يعني في حد ذاتها، لكن هذا لا يعني أن المقام في مكة أفضل مثلا من المقام في الشام أو العراق أو اليمن أو الهند أو الصين أو أي بلد. فقال وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني قال الصحابة رضي الله عنهم لو يعني لو كانوا فهموا مثلا أن الإقامة في مكة أفضل لأقاموا فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد وفاته أبو بكر وعمر وعثمان مثلا أقاموا في المدينة، وعلي رضي الله عنه ذهب وأقام في الكوفة، ترك حتى المدينة وذهب وأقام في الكوفة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا لو عملنا إحصائية يمكن نجد يمكن مثلا 95% من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقيمون في مكة ولا في المدينة. معظم الصحابة رضي الله عنهم مجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقيمون في المدينة أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه والتبرك يعني بمصاحبته والتشرف برؤياه صلى الله عليه وسلم. ومجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في البلدان، بعضهم كان يقيم في فارس، وكثير من الصحابة يعني كانوا يقيمون في فارس ويقيمون في بلاد المغرب وفي مصر وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي القسطنطينية وفي قبرص وفي بلدان شتى، وكانوا يخرجون يعني للجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك يقيمون لنشر الإسلام وتعليم أهل هذه البلاد الدين. يعني كانوا مثلا يفتحون البلد، يعني مثلا خرجوا في فتح العراق، وبعد فتح العراق تجد مثلا نسبة كبيرة جدا من الجيش الذي فتح العراق استقر فيها، اتخذها يعني وطنا واستقر فيها لتعليم أهلها الدين. يعني ما كانوا يفتحون البلد ويتركونها وينصرفون، بل كانوا يفتحونها ثم يقيمون فيها أو يقيم فيها مثلا يعني عدد كبير من الصحابة يعلمون الناس الدين ويعلمونهم القرآن ويدعون إلى الإسلام وكذا ويمكثون فيها. وهكذا يعني مئات من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيمون في مصر، ومئات من الصحابة في الشام، ومئات منهم في المغرب وفي اليمن وفي إيران وفي الجمهوريات الإسلامية اللي في الاتحاد السوفيتي، هذه كلها يعني مليئة بقبور الصحابة رضي الله عنهم. فشيخ الإسلام يقول يعني الإنسان إذا أتيحت له الفرصة للإقامة في أي بلد ووجد أن إقامته فيها أنه يعني يدعو إلى الله تعالى أو يتعلم العلم النافع أو يعلمه أو يجد يعني فيها بابا من أبواب الخير والأجر يعني فتح له في بلد، فليقم فيها، ويكون هذا أفضل له من الإقامة في مكة والمدينة إذا يعني ما وجد هذا الباب من أبواب الخير فيها. فليس هناك يعني يقول شيخ الإسلام أنه ليس هناك فضل يعني للإقامة في مكة والمدينة على الإقامة في غيرهما إذا وجد المسلم يعني فرصة وبابا من الخير مفتوحا له لتعليم العلم النافع والدعوة إلى الله أو تعلم الدين أو يعني بأي باب من أبواب الأجر والأعمال الصالحة، فتح للإنسان في أي مكان وجد أن هذا الباب يعني لا ينفتح له مثله في مكة أو في المدينة، فيكون الإقامة في هذه البلد أفضل من الإقامة في مكة أو المدينة. قال: دخول مكة بغير إحرام. دخول مكة بغير إحرام. قال: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. أيضا بمناسبة يعني ما سبق، تذكرون الأبيات المشهورة التي كتبها عبد الله بن المبارك وكان يقيم في خراسان مرابطا يعني وكذا، وكتب إلى الفضيل بن عياض وهو يعني يقيم للعبادة في مكة، فكتب له يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، إلى آخر الأبيات يعني، وقرأها الفضيل وبكى وكذا. فإذا كان المراد يقول له يعني إن الإقامة مثلا من أجل الرباط كذلك، يعني الرباط هو أن يقيم الإنسان في بلد على حدود الدولة الإسلامية مع الأعداء، يعني الدولة الإسلامية لها حدود، يعني آخر البلدان اللي هي تكون آخر مدينة، يعني يكون في عندنا صف كده أو خط يعني في الخريطة اللي هي آخر المدن التي على هذا الخط اللي هي المدينة اللي وراها على طول تكون المدن الأعداء، وكذلك المدن الساحلية في السواحل التي يعني يقدم منها مثلا جيوش الأعداء لمحاربة المسلمين أو كذا. فالإقامة في هذه المدن بنية يعني الدفاع عن المسلمين وكذا تعتبر أفضل من الإقامة في مكة والمدينة، لأن المرابط يعني يكتب له أجر الرباط حتى وهو في قبره، يعني لا ينقطع عنه أجر الرباط لو توفي وهو مرابط، فيظل يكتب له أجر الرباط وهو في قبره، ورباط يوم في سبيل الله يعني خير من عبادة يعني كذا وكذا سنة في المسجد الحرام، يعني رباط يوم أفضل من عبادة سنوات عديدة في المسجد الحرام. يعني هناك أعمال صالحة كثيرة ربما يكون أجرها أفضل من أجر العبادة في المسجد الحرام، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أقوم من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المشي مع كونك تمشي مع أخ مسلم في حاجة فتقضيها له يعني تساعده في قضاء حاجة من حوائجه، حتى لو كانت من أمور الدنيا، يعني مثلا يحتاج مثلا لشراء سيارة وتذهب معه وتساعده في شراء سيارة وتختارها له، أو يحتاج إلى استئجار شقة ولا نقل مثلا عش مثلا مكان لمكان وتساعده فيه، أو ذاهب مثلا لخطبة أو رايح لسفر مثلا توصله مثلا إلى مكان يركب منه مواصلة أو إلى المطار أو كذا أو كذا، يعني أي حاجة من حوائج أخيك المسلم يعني تساعد فيها مهما صغرت أو كبرت، فهذا أفضل من أن تعتكف شهرا في المسجد النبوي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء كثيرة يعني من أبواب الأجر يعني لا يتفطن لها الناس دائما، حتى العبادات اللي هي المتعدية التي يتعدى نفعها ويتعدى أثرها إلى الآخرين يكون أجرها أفضل من أجر العبادة القاصرة على الإنسان، يعني كونك تصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي هذه يعني عبادة جليلة وأجرها عظيم، ولكن يعني نفعها مقصور عليك، لكن كونك مثلا تساعد أخاك المسلم أو تدعو إلى الله وتتسبب مثلا في إسلام شخص أو في توبة عاصم أو كذا، فهذه يعني أعمال أو في تفريج قربة عن مسلم أو قضاء دين أو مثلا، فهذه الأمور يعني أجرها أعظم من أجر الصلاة وصلوات النوافل وصيام النوافل وهكذا. طيب نرجع مرة أخرى إلى الكلام عن دخول مكة بغير إحرام. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما. وسواء أكان آمنا أم خائفا. يعني هل يجوز الإنسان أن يدخل مكة وهو غير محرم؟ تذهب إلى مكة وتصل إلى إيه؟ تتجاوز الميقات وأنت غير محرم، في نيتك أنك تدخل مكة ولا تريد العمرة، تدخل عليك ثيابك ويعني لا تحرم لا بحج ولا بعمرة وتدخل مكة. فالجواب أنه يجوز ذلك، سواء أكانت هذه الحاجة من الحوائج التي تتكرر، يعني المقيمون في مكة، أهل مكة المقيمون فيها يحتاجون إلى الخروج والدخول بعض الوظائف أو المهن التي يعمل بها أهل مكة تحوجهم إلى الخروج والدخول مثلا بصفة يومية أو كذا، فهؤلاء طبعا معهم أيضا رخصة أنهم يخرجون ويدخلون بدون إحرام، مثل الحطاب الذي يعني يخرج خارج حدود مكة يعني يقطع الحطب وكذا ويدخل به، أو الذي يأتي بالحشيش مثلا من خارج الحرم ويدخل به إلى الحرم مثلا ليبيعه، أو والسقاء مثلا الذي يجلب الماء من مكة إلى خارجها مثلا أو كذا، والصياد يخرج برا مكة يصطاد ويدخل تاني. والآن مثلا كثير من أهل مكة مثلا يعملون في جدة أو يعملون في أماكن خارج مكة مثلا، ربما يخرج ويدخل أو كذا. فلو حصل أن إنسان كان من أهل مكة واحتاج إلى الخروج والدخول كثيرا فله أن يدخل بغير إحرام. كذلك الذي لا يتكرر دخوله وخروجه أيضا يرخص له في أن يدخل مكة بغير إحرام، كالتاجر والزائر. تاجر أو إنسان تاجر مثلا جايب بضاعة ليبيعها في مكة وذهب إلى مكة يشتري منها بضاعة مثلا، يجوز أن يدخل بغير إحرام. والزائر الذي له قريب أو صديق في مكة وذهب إلى مكة بقصد زيارة صديقه أو قريبه الذي في مكة ولا يريد العمرة أو الحج، فله أن يدخل مكة بغير إحرام. لكن طبعا لا شك أن الأفضل يعني لمن ذهب إلى مكة مثلا لتجارة أو لزيارة أو كذا أن يغتنم الفرصة، يعني لا يحرم نفسه الأجر. إذا أنت رايح مثلا مكة تزور صديقا لك هناك أو تشتري بضاعة من هناك أو كذا، فاغتنم الفرصة واجمع بين الأمرين، يعني اعتمر مثلا إذا كان موسم عمرة أو حجة إذا كان موسم حج، وفي نفس الوقت قض مصالحك يعني الدنيوية التي ذهبت إليها. نعم أخونا يسأل يعني يقول هل هذا ينطبق حتى على الطواف بالبيت، يعني الذي يدخل مكة بغير إحرام هل يمكن أنه لا يطوف بالبيت حتى؟ نعم يمكن ألا يطوف بالبيت، وإذا دخل المسجد الحرام يمكن أن يصلي ركعتين فقط كتحية المسجد ولا يطوف به، ولكن يكون حرم نفسه يعني أجرا كبيرا. قال: وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. ذلك طبعا يوم فتح مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان يعني من عادته أن يدخل مكة بغير إحرام، إنما هذا فعله مرة في يوم فتح مكة لعذر القتال، يعني من داخل مكة يقاتل، فدخل مكة وعليه يعني سلاحه وعدة الحرب و عليه عمامة سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من الميقات لظروف القتال، يعني لا تساعد على أن يكون في ملابس الإحرام، وإنما كان عليه يعني الدروع وعدة الحرب وكذا، ولم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من الميقات يعني في تلك السفرة يعني في فتح مكة. لكن في العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغتنم أي فرصة يدخل فيها مكة ويدخلها محرما. لكن هنا يعني يستدل بكونه صلى الله عليه وسلم دخل مكة لعذر القتال يعني بغير إحرام، فالفقهاء أخذوا من هذا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. ابن عمر رضي الله عنهما يعني كأنه كان خرج من مكة وبعدين حصل له ظرف معين وكذا احتاج إلى أن يرجع من الطريق ويدخل مكة مرة أخرى، فدخلها في المرة الثانية بدون إحرام. قالوا: عن ابن شهاب قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام. وقال ابن حزم دخول مكة بغير إحرام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمرة، ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة، فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بألا يدخل مكة إلا بإحرام، فهذا إلزام ما لم يأتي في الشرع إلزامه. فهذا من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت، المواقيت المكانية تكلمنا عنها من قبل، اللي هي يلملم والجحفة وذو الحليفة وقرن المنازل إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني هذه المواقيت لأهل المدن المحددة، يعني لأهل البلدان المحددة، مثلا الجحفة ميقات لأهل الشام مثلا، وهكذا ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، فهن لهن يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لو إنسان ليس من أهل الشام ولكنه مر على الجحفة التي هي ميقات الشام فيحرم من هذا الميقات ممن أراد الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، فيقول ابن حزم إذن هذه المواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج والعمرة، ومعنى الحديث أن من لم يرد الحج أو لم يرد العمرة لا يلزمه أن يحرم من الميقات. فيقول العلماء الذين ألزموا من مر بالميقات أن يحرم، يقول ألزموا الناس بما لم يلزمهم به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كثيرا من الفقهاء قالوا يجب على من مر بالميقات أن يحرم، قالوا هذه المواقيت حددت ليحرم منها من مر عليها، أي إنسان يمر على الميقات لا بد أن يحرم إلا أن يكون معذورا، يعني استثنى المعذور اللي هو الذي يتكرر دخوله وخروجه من سكان مكة، يعني الذين لهم أعمال يعني أو يحتاجون إليها، أو يعني سكان مكة أو سكان المناطق التي حول المواقيت أو كذا، الذين يحتاجون إلى المرور في هذه الأماكن مثلا بصفة يومية لظروف عملهم أو كذا، فهؤلاء يعني من باب رفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج أو كذا، قالوا هؤلاء يستثنوا. لكن أي واحد مثلا جاي مكة وبيجي مكة مثلا كل سنة مرة ولا كل عدة سنوات مرة أو كذا، ويمر على الميقات وهو ذاهب مثلا لزيارة ولا تجارة ولا كذا، فيعني كثير من الفقهاء قالوا يجب عليه أن يحرم، لكن كما ذكر يعني عن ابن حزم أنه هذا إيجاب شيء بدون يعني دليل يوجب هذا. الجمهور يقولون يجب الإحرام على من مر على الميقات إلا إذا كان معذورا يعني من ذوي الحاجات المتكررة، لكن يعني ليس معهم دليل في الحقيقة على هذا، يعني ليس معهم دليل على هذا. يعني الأصل نعم طبعا بالنسبة للحجة تكون في الإجماع فقط، الإجماع هو الذي يكون حجة، إذا يعني أجمع العلماء ليس منهم أحد مخالف هذا يكون حجة يجب العمل به، لكن إذا كان هناك اختلاف يعني الأغلبية على رأي والأقلية على رأي لا يلزم من الأغلبية يكونون دائما يعني على الصبر، إذا كان معهم دليل فبها ونعمة معهم دليل فالحجة يعني في الدليل، لكن طبعا الغالب أن ما عليه الجمهور دائما يكون هو الصادق أو غالبا يكون هو الصادق، لكن لا يلزم أنه دائما يعني يكون صواب، يعني في الغالب أنه يعني تجد معظم العلماء في الغالب يكونون مع الرأي الصواب في معظم المسائل، يعني لكن تجد بعض المسائل مثلا ربما يكون جمهور العلماء، الجمهور دائما يقال على ثلاثة من الأئمة الأربعة، يعني إذا ثلاثة من الأئمة الأربعة على رأي وواحد مثلا مخالف، في الغالب أن الثلاثة بيكون إيه رأيهم أصوب من رأي الواحد اللي هو المخالف، لكن ليس هذا دائما، يعني أحيانا يكون الواحد المخالف هذا معه حجة أقوى. يعني طيب قال: ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام؟ قال: يستحب لدخول مكة ما يأتي. واحد: الاغتسال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة، هناك يعني سنن مستحبات لمن أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يفعل الأشياء التالية. فأول شيء الاغتسال لما ورد عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. ثانيا المبيت بذي طوى في جهة الزاهر. ذي طوى اسم مكان يستحب المبيت في هذا المكان، فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال نافع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه البخاري ومسلم. لكن طبعا يعني هذه السنن يعني من تيسرت له يعني فعليه أن يأتي بها، لكن إذا شقت على الإنسان أو كذا وكان فيها حرج ومشقة يعني يعذر فيها المسلم مع مراعاة يعني ظروف السفر سابقا وحاليا. فالسفر سابقا كان بالإبل وعلى الدواب زي طوى وادي في الصحراء وكذا، فكان يبيتون في هذا الوادي، يكون هذا سهلا على من كان راكبا بعيره وكذا يعني يركن البعير أو يعني يجعل البعير يبرك يعني في هذا المكان ويبيت فيه وكذا، وبعدين في الصباح يدخل مكة. لكن الآن يعني ظروف السفر بالطيارات والسيارات وكذا يصعب يعني المبيت في هذا المكان، خاصة أنه وادي في الصحراء ليس فيه يعني أماكن معدة للمبيت، مثلا لا فنادق ولا يعني دورات مياه مثلا أكرمكم الله، ولا مثلا طعام وشراب وكذا، فيصبح يعني هناك حرج يعني في تطبيق هذه السنة. يعني إذا تيسرت للإنسان فبها، ولا ما تيسرت فلا بأس يعني. قال ثالثا أن يدخلها من الثنية العليا، ثنية كداء، فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلى، فمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته ولا شيء عليه. يعني أيضا باب يعني تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شافوا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة، أين كان يبيت، والجهة التي دخل منها مكة والجهة التي خرج منها مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من منطقة يقال لها الثنية العليا، ثنية قداء، هذا كل اسم مكان. يعني الثنية هي يعني ممر كده بين جبلين أو يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل مكة من هذه المنطقة يعني ثنية قداء. فإذا تيسر الإنسان أن يدخل مكة من نفس يعني البوابة التي دخل منها الرسول صلى الله عليه وسلم فليفعل. رابعا أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة، باب السلام يقال له، باب يعني اسمه حاليا باب السلام، اسمه السابق كان باب بني شيبة. قال ويقول في خشوع وضراعة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا أيضا من المستحبات أنه يعني أول ما يصل إلى مكة يعني يترك أمتعته في مكان أمين، ثم يتوجه إلى البيت مباشرة، فيدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، هذا أيضا الباب الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا تيسر له أن يدخل من هذا الباب أن يدخل منه، وأن يدعو بهذا الدعاء، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو بهذا الدعاء عند دخول المسجد، ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. خامسا إذا وقع نظره على البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ومسألة رفع اليدين عند رؤية البيت والدعاء بهذا الدعاء وردت فيها آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يدعون بهذا الدعاء، وورد فيه حديث رواه الشافعي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ولكن يعني جاء ذلك في آثار عن الصحابة والتابعين أنهم فعلوا ذلك. قال: ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت، يعني بدون يعني تكلف أو كذا، فإن لم يتمكن استلمه بيده، وقال استلمه بيده وقبله، يقصد وقبلها يعني، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده، يعني إذا استطاع أن يقبل الحجر يقبله، إذا لم يتيسر أن يقبله واستطاع أن يمسه بيده يمسه إيه بيده ويقبل يده التي مس بها الحجر، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده، وفي هذه الحالة لا يقبل يده إذا أشار بها فقط، فهذا أيضا إيه من المستحب. قال ثم نعم لا، هو الورد تقبيل اليد إذا مس بها الحجر، يعني وإما يقبل الحجر نفسه أو يمسه بيده ويقبله ويقبلها، أو إذا ما تيسر فيشير يعني بيده إلى الحجر الأسود. وقال ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف، وكذلك يقول بسم الله والله أكبر، يعني يشير إلى الحجر و يقول بسم الله والله أكبر ويبدأ في الطواف. قال: ولا يصلي تحية المسجد فإن تحيته الطواف إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة فيصليها مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ به فيصلي. بالنسبة لمسألة تحية البيت الطواف، هذه العبارة يعني قالها بعض الفقهاء، يعني ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تحية البيت الطواف، وإنما هي من أقوال بعض العلماء تحية البيت الطواف، وليس القصد بتحية البيت الطواف يعني أن الطواف يكون بديلا عن صلاة ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام وغيره، ولكن معنى تحية البيت الطواف يعني أنه يبدأ بالطواف قبل صلاة الركعتين، يعني في غير المسجد الحرام أي مسجد آخر أول عمل يبدأ به الإنسان عند دخول المسجد هو صلاة ركعتين، لكن في المسجد الحرام يبدأ أولا بالطواف ثم بعد ذلك يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف، فتجزئان عن تحية المسجد، يعني فلا يكون هناك تعارض بين يعني مسألة أنه يبدأ بالطواف وبين الأحاديث التي فيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو سيبدأ بالطواف لكن في نفس الوقت لن يجلس حتى يصلي ركعتين، والركعتان هنا هما ركعتا الطواف تجزئان عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد يجزئ عنها صلاة أي ركعتين أو أكثر بأي نية كانت، يعني تحية المسجد لا يشترط الإنسان يعني يصلي ركعتين مستقلتين بنية تحية المسجد، لا، مثلا إذا دخل في وقت مثلا صلاة مثلا لها سنة قبلية مثلا مثل صلاة الفجر أو صلاة الظهر مثلا، هو دخل المسجد يعني قبل الفجر أو قبل يعني إقامة صلاة الفجر أو قبل إقامة صلاة الظهر، ودخل المسجد ونوى أنه يصلي ركعتين السنة القبلية للفجر أو الظهر، فهذه تجزئه عن تحية المسجد، لا يحتاج أن بعدها يقوم يصلي ركعتين أخريين بنية تحية المسجد، لا، يعني هي خلاص صلاة السنة تجزئ عن تحية المسجد. كذلك إذا دخل مثلا في وقت الصلاة المفروضة، إذا دخل المسجد وهم يصلون الفريضة، يعني خلاص الجماعة بدأوا في صلاة الفريضة ودخلوا صلى الفريضة معهم، خلاص هي صلاة الفريضة تجزئ عن تحية المسجد، يعني لا يحتاج أن بعد صلاة الفريضة يكون مثلا يجيب ركعتين تحية المسجد، لا، خلاص هي صلاة الفريضة التي صليتها تجزئ عن تحية المسجد، ف فالمقصود بتحية المسجد أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين بأي نية كانت، فإذا صلى ركعتين بنية الفريضة أو بنية سنة أو بنية مثلا ركعتي استخارة أو بنية ركعتي الوضوء مثلا، يعني يستحب الإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين أو بأي نية كانت، يعني أي صلاة تجزئ عن تحية المسجد. فلذلك إذا الإنسان دخل المسجد الحرام فيبدأ بالطواف أولا قبل أن يصلي ركعتين، يبدأ بالطواف ثم بعد الطواف يصلي ركعتين تحية، يصلي ركعتين ركعتي الطواف، يعني مما يشرع بعد الطواف أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تيسر، وإلا ففي أي مكان. وهاتان الركعتان تجزئان عن تحية المسجد. وكذلك أيضا إذا كان وقت فريضة مثلا يصلي الفريضة تجزئ عن تحية المسجد. طيب قال الطواف، يذكر هنا بعض آداب الطواف ويعني الصفة المسنونة للطواف. قال كيفيته، قال يبدأ الطائف طوافه مطبعا محاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه كيفما أمكنه، جاعلا البيت عن يساره قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا يبدأ الطواف مطبعا، والاطباع اللي هو إيه؟ كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر، معروف يعني صفة الاطباع الإنسان إيه؟ يكشف الكتف الأيمن ويجعل الرداء، يجعل إيه؟ الطرفين كلها في الجهة اليسرى، تكون الجهة اليسرى مستورة واليمنى مكشوفة. هذا طبعا بالنسبة لطواف القدوم أو طواف العمرة، لكن إذا كان الطواف يعني طواف آخر غير طواف القدوم أو العمرة فليس فيه الطباع، يعني مثلا بعد طواف القدوم أو طواف العمرة بعد ذلك، يعني لو كنت ذاهبا مثلا للعمرة وطفت طواف العمرة مطبعا وبعد ذلك تحللت من العمرة، طفت وسعيت بين الصفا والمروة وتحللت من الإحرام، فأنت جالس مثلا في مكة أسبوعا أو عشرة أيام مثلا، فيستحب أنك كلما دخلت المسجد الحرام تطوف بالبيت سبعة أشواط أو أربعة عشر شوطا أو واحدا وعشرين شوطا، يعني سبعة أو مضاعفات السبعة يعني. فبعد ذلك أنت ستأتي وأنت لابس يعني ثوبك وعليك ملابسك، فهنا ليس فيها الطباع في هذه الحالة، خلاص انتهيت من الإحرام لا تحتاج إلى الطباع بعد ذلك، وتصلي تطوف بملابسك وبثيابك العادية. بالنسبة للطواف يعني كما ذكرنا يشرع بعد كل يعني بعد كل سبعة أشواط أن يصلي ركعتين، لكن يجوز أن الإنسان يوالي بين الأسابيع، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يوالي بين الأسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، يعني لكل سبعة أشواط ركعتين، يعني مثلا كان بعض الصحابة ربما مثلا دخل المسجد الحرام يطوف مثلا إيه 21 شوطا وبعدين يجي يصلي إيه 6 ركعات مثلا عند مقام إبراهيم، يعني يسلم كل ركعتين ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، يعني يجوز هذا، أو أنك تطوف سبعة ثم تصلي ركعتين ثم تطوف سبعة ثم تصلي ركعتين كيفما كان يعني أيسر عليك. نعم جزاك الله. طيب قال فإذا أخذ في الطواف استحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فيسرع في المشي ويقارب الخطى مقتربا من الكعبة ويمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية، فإذا لم يمكنه الرمل أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له طاف حسبما تيسر له، ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة. فهنا أيضا من مستحبات الطواف الرمل، وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، بل الطباع يكون في الأشواط السبعة كلها وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا كله في طواف القدوم أو العمرة. طواف القدوم هو أول طواف يطوفه الحاج، وطواف العمرة هو الطواف الذي يطوفه المعتمر. العمرة ما فيها إلا طواف واحد بس مرة واحدة، أما الحج ففي طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع، ثلاثة أنواع من الطواف. الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم اللي هو أول طواف عندما يحدث من بلده إلى مكة، أول شيء يبدأ طواف القدوم، وبعد ذلك هناك طواف الإفاضة هذا بيكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعدين طواف الوداع هذا قبل السفر. فالرمل والاطباع هذا يشرع في طواف القدوم بالنسبة للحج، أو في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر. أما أي طواف آخر بعد ذلك فليس فيه لا رمل ولا اطباع، لا رمل ولا اطباع. وكذلك الرمل كما ذكرنا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما الاطباع فيكون في الأشواط السبعة الأولى. وكما ذكر يعني يستحب أن يقترب من الكعبة ما أمكنه، يعني الإنسان وهو يطوف يحاول أن يكون قريبا من الكعبة ما أمكنه بدون يعني أن يزاحم الناس، يعني شوف نهاية طواف الطائفين وتدخل معهم في الطواف، يعني لا يتعمد الإنسان مثلا أنك تجد الناس مثلا يطوفون حول الكعبة هنا وكي أنت من آخر المسجد مثلا تطوف أو في الدور الثاني أو كذا، وأنت تجد فرصة يعني للاقتراب من الكعبة، فيسنى أنك تقترب من الكعبة ما أمكنك، فإذا لم يتيسر فتطوف يعني حيث انتهى بك المطاف أو حيث ما تيسر لك. ويستحب استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه، تقبيل بالفم أو استلامه يعني باليد في كل شوط من الأشواط، في كل شوط من الأشواط. فالحجر الأسود يقبل في الطواف كم مرة يقبل الحجر الأسود في الطواف؟ لا، 8 مرات. نعم، يعني في البداية في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله في البداية، بداية الشوط الأول، في بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثالث، لغاية بداية السابع، ثم في نهاية السابع بعد آخر شوط برضه لما ينتهي منه يقبل الحجر الأسود مرة أخرى يعني زيادة. فالحجر الأسود يقبل يعني في كل شوط، يعني مرة في البداية وفي بداية كل شوط، وبعدين مرة أخرى كمان في نهاية الأشواط كلها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا كان يذهب فيشرب من ماء زمزم ثم يعود فيقبل البيت أيضا أحيانا، يعني مرة يقبل الحجر الأسود. بالنسبة للحجر الأسود كما ذكرنا إذا استطاع أن يقبله قبله، إذا لم يستطع يستلمه بيده يمسه بيده، إذا لم يستطع يشير إليه. لكن بالنسبة للركن اليماني طبعا الكعبة لها 4 أركان، الركن اليماني اللي هو بيشير إلى جهة الجنوب إلى جهة اليمن، وهناك الحجر الأسود هذا أظن بيشير إلى جهة الشرق، يعني يسمى قبلة أهل خراسان أو أهل المشرق، وهناك ركن يعني شامي بيشير إلى جهة الشمال، وركن غربي يعني في ركن شرقي وغربي وشمالي وجنوبي. فالركن اللي هو في الجهة الجنوبية يسمى الركن اليماني، هو معروف يعني. فالركن اليماني هذا يسن استلامه باليد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا مر عند الركن اليماني في كل شوط من الأشواط يعني يمسحه بيده، يمسه بيده هكذا. لكن لا يسن تقبيله ولا يسن الإشارة إليه إذا لم يتيسر لك استلامه باليد، فخلص لا تشر إليه، يعني تتجاوزه بدون إشارة، يعني ليس مثل الحجر الأسود إذا لم تمسه تشير، لكن الركن اليماني لا تشير إليه. نعم، لا، المس يكون باليمن، المس يكون باليمن. نعم نعم، أنت تطوف هكذا تيجي عنده تمسه وبعد تواصل، يعني بيكون الاستلام باليد اليمنى. قال: ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ويتخير منهما ما ينشرح له صدره دون أن يتقيد بشيء أو يردد ما يقوله المطوفون، فليس في ذلك ذكر محدود ألزمنا به ألزمنا الشارع به، وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا فليس له أصل، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فللطائف أن يدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية. يقول يعني أثناء الطواف هناك يعني أدعية محددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكرها، هو دعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ودعاء وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا إيه إذا استقبل الحجر. وبعدين إذا أخذ في الطواف طبعا بقيت دعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك بسم الله والله أكبر، هذا عند استقبال الحجر الأسود. بعدين إذا أخذ في الطواف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى إلى الركن اليماني، عندما تصل إلى الركن اليماني تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالإضافة إلى ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال أحب كلما حاز الحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف وتكرم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بين الركنين، بين الركنين هما بين الحجر الأسود والركن اليماني، يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير، يعني عوضني يعني كل إيه ما فات مني، يعني أي شيء يعني فقدته أو يعني شيء من الخير فاتني عوضني يعني عنه بما هو أفضل وأحسن. قال رواه سعيد بن منصور والحاكم. فهذه الأدعية التي وردت سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أو الأئمة من السلف، لكن ما عدا ذلك لم يرد يعني أدعية خاصة بالشوط الأول وأدعية خاصة بالشوط الثاني وأدعية خاصة بالشوط الثالث وهكذا. فهناك يعني كتب كذا للأسف تجد بعض الناس يبيعونها عند أبواب الحرم وكذا، هناك أدعية الطواف فتجد كتابا كذا وفي أدعية أدعية الشوط الأول تدعو بأدعية معينة وفي الشوط الثاني تدعو بأدعية أخرى وفي الثالث بأدعية أخرى والرابع والخامس والسادس والسابع، وهذه الأدعية كلها ليس لها أساس، بعضها يكون معانيه صحيحة يعني كثير من هذه الأدعية عبارة عن أدعية يعني مجمعة من أدعية القرآن وأدعية السنة وكذا، لكن تحديد هذا الوقت لها يعني تحديد أن هذا الدعاء يعني خاص بالشوط الأول وأن هذا خاص بالثاني وهذا خاص بالثالث، فهذه التحديدات ليس لها أساس يعني من الصحة، فتكون من البدع يعني البدع يعني أنواع يعني ومنها التحديدات يعني تحديد في الوقت أو في مكان، يعني يكون شيء مطلق دعاء مثلا مطلق أنه يدعى به في أي وقت وفي أي مكان، لكن يجي واحد يقول لك الدعاء هذا لازم تدعوه في مكان محدد في الزمان المحدد، يحدد لك زمان ويحدد لك مكان، وهذا يدعى هذا خاص بالشوط الأول وهذا بالشوط الثاني وهذا بالشوط، فهذا يعني ليس له أساس يعني وما ورد في شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فلا يلتزم الإنسان بما في هذه الكتب، وإنما يدعو بهذه الأدعية ويسبح ويحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو بما شاء ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين بأي أدعية أحب أن يدعو بها. قال قراءة القرآن للطائف، قال لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه، لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى والقرآن ذكره. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الله تعالى جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، جعله الله تعالى لإقامة ذكر الله. فإذا هذه المناسك يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى بما تيسر من أنواع الذكر، والقرآن ذكر من الأذكار، فلا بأس أن يقرأ القرآن إذا أراد. وإذا أراد أن يسكت، يعني مثلا يمكن أن يطوف وهو ساكت مثلا لا يقول شيئا، يجوز يعني أن يطوف وهو ساكت. الأحسن أنه يذكر الله تعالى بما تيسر من أنواع الذكر والأدعية وكذا. لكن إذا أراد يعني أن يسكت ولا يقول شيئا فإنه يجوز هذا أيضا. بهذا ينتهي هذا الباب يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله. هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضلوا. نعم. أخونا يقول يعني بعض أهل المغرب يحرمون من مطار جدة، هل هذا يجوز؟ الجواب أن هذا يعني أفتى به بعض العلماء، ولكنه قول مرجوح يعني وضعيف. والقول الصحيح الذي عليه يعني عامة العلماء أن المحرم يعني الذي يأتي بالطائرة، الذي يأتي بالطائرة يحرم إذا حاذى الميقات جوا، يعني عندما يمر فوق الميقات فإنه يحرم، عندما يمر فوق الميقات وهو في الجو، لأن جو المكان منه يعني يأخذ حكمه جو المكان منه. يعني مثلا الإنسان مثلا أنت مثلا تصلي إلى الكعبة، طيب لو أنت مثلا في عمارة مثلا في الدور العاشر ولا العشرين ولا كذا تستقبل الكعبة، تستقبل الكعبة تستقبل إيه؟ هواء الكعبة يعني اللي هو فقها. لو تخيلت مثلا الكعبة فقها عمود هكذا صاعد فقها إلى السماء، وأنت تستقبل هذا العمود كأنك تستقبل الكعبة مثلا. وهكذا يعني والذين يسعون مثلا بين الصفا والمروة في الطابق الثاني، فالطابق الثاني هذا أنت تسعى فوق الصفا والمروة، لكن أنت يعني كما ذكرنا يعني هواء المكان يعني يعتبر منه ويأخذ حكمه. فكذلك المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر الإنسان فوقها كأنك مررت على الميقات، يعني كأنك مررت في الأرض، عندما تمر فوقها كأنك مررت عليها. فلذلك الإنسان يحرم عندما يحاذي الميقات جوا يعني، وتكون محاذاة الميقات بالنسبة لأهل المغرب ميقاتهم هو الجحفة اللي هو نفس ميقات أهل الشام وأهل مصر اللي هو الجحفة. فأهل المغرب ميقاتهم الجحفة، والجحفة تأتي قبل مطار جدة مثلا حوالي ثلث ساعة بالطائرة تقريبا. فالمفروض أنك قبل ما تصل لمطار جدة بحوالي ثلث ساعة تقريبا بالطائرة تحرم وأنت في الطائرة. والمسألة هذه يعني أثيرت ونوقشت في المجامع الفقهية، يعني المجامع الفقهية تضم يعني علماء من كبار الفقهاء والعلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقدموا أبحاثا وناقشوا هذا الموضوع، موضوع محاذاة الميقات جوا. وكل العلماء تقريبا يعني كلهم ما عدا واحدا فقط، يعني واحد فقط من العلماء هو اللي خالف، هو الشيخ مصطفى الزرقة من علماء الأردن، يعني هو الوحيد الذي قال بجواز الإحرام في مطار جدة، يعني قال من محاذاة الميقات جوا، يعني لا يعتبر بها الإنسان قد مر على الميقات، وأن الإنسان يحرم عندما يصل إلى الأرض فيحرم في مطار جدة وكذا. لكن كان هو الوحيد يعني من بين أعضاء المجمع الفقهي الذي خالف يعني، وبقية الأعضاء كلهم قالوا أنه لا بد أن يكون الإحرام من الميقات. هناك علماء آخرون من غير المجمع الفقهي، كان في الشيخ اسمه عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر، برضو رأى هذا الرأي أن الإحرام يكون من جدة وكذا. لكن معظم طبعا في الشيخ الشيخ القرضاوي أظن يقول زكاة حجة الفريضة إذا تحرم إيه من عندما تحاجز الميقات، لكن لو حجة نافلة ممكن تحرم من جدة أو حاجة زي كده. لكن الذي عليه مثلا يعني المجامع الفقهية ولجان الفتوى المعتمدة في البلاد الإسلامية وهيئة كبار العلماء في السعودية مثلا وكذا، كلهم يقولون أن الإسلام يحرم عندما يحاجز الميقات جوعا يعني، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب. بالنسبة لللبس يمكن أن يكون قبل الميقات، لكن طبعا برضو لا يجوز أن يتجاوز الميقات وعليه مثلا بنطلون ولا قميص ولا كذا، يعني فالإحرام الإنسان يعني في العادة الإنسان يتجرد من المخيط ويلبس إيه ثياب الإحرام، ثم يعقد إيه نية الإحرام بقلبه عند المرور بالميقات. لكن مسألة التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام هذه ممكن يعملها قبل إيه، قبل ما يركب مثلا طيارة من بلده أو كذا، ممكن مثلا وفي مطار بلده يخلع يعني ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويتهيأ بس يكون مستعدا، لكنه لا يكون محرما إلا إذا إيه عقد بأنية الإحرام عندما يمر فوق الميقات. لكن قبل ذلك مثلا ممكن يتطير، ممكن يقص مثلا أظافره، يعني لا يعتبر محرما طالما لم يعقد نية الإحرام، يعني مش مجرد ما يلبس الإزار والرداء يكون أحرم بهذا، لا، الإحرام يكون بالنية، لكن لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط هذا يمكن أن يعمله قبل أن يحرم يعني. ثم بعد ذلك عندما يصل إلى الميقات يعقد نية الإحرام ويبدأ الالتزام بأحكام الإحرام بأن هي اجتناب محظورات الإحرام التي ذكرناها يعني. طيب أخونا في بوسطن في سؤال عليكم. وعليكم السلام. تفضل. هنا يا أخونا يسألون سؤالين، السؤال الأول عن طواف الوداع، هل يجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر؟ الجواب أن جمهور العلماء يقولون ليس على المعتمر طواف وداع، المعتمر ليس عليه طواف وداع، وأن طواف الوداع إنما هو على الحاج فقط، هذا عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، هذا قاله في الحج وقاله خطابا للحجاج وكذا، وأما المعتمر فلا يلزمه طواف وداع. وبعض العلماء قال المعتمر مثل الحاج، يطوف طواف وداع مثل الحاج، لكن الصحيح يعني أن المعتمر ليس عليه طواف وداع وإنما هو على الحاج. والسؤال الثاني عن الصلاة داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة جائزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى داخلها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فيجوز الصلاة داخل الكعبة. وإذا كان الإنسان داخل الكعبة فيتوجه إلى أي جهة، في هذه الحالة يصبح مخيرا ويتوجه إلى أي جهة شاء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.